قد كريه إذناد ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أفراح عكست أغريان والحاج حامد عبد الموجود أغريان بمناسبة حفل عقد قران وزفاف نجله المهندس محمد مدينة المنشاه العامة محافظة سوهاج. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ معنا الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق الشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم خلق السماوات والأرض. فجعله غثاء قد أفلح من ¡Vale!

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد الآيات البينات كتم فضيلة السيد الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحيات أولاد مقرون شارع العارف بسهاد الهمة الإلهية ومؤسسة الصوتية صادق الإمام مخاطير توليد وليد أولاد مقرون شارع العارف بسهاد هاتف 233-27-92 سهاد 12-22-37-05-7-10-136-2-3-8 حامد عبد الموجود ابو ريان وشارع الشيخ صديق المنشاوي ومدينة المنشاه العامرة حفل زفاف نجل المهندس محمد الثالث من شهر شوال في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 18 من شهر أكتوبر في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. العقبة عندكم جميعا في المسارات الدعوة من الأقصر الحج سالم أبو شراب إن شاء الله فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي يوم 1 نوفمبر المعلى حج سالم المعلى إثنى وقارئ السورة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي كل الحاضرين مدعوون معنا إن شاء الله والعاقبة عندكم جميعا في المصلى.